أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: استأجرت محل تجاري لمدة سنة ثم بعد شهرين لم أستطع المواصلة وطلبت من صاحب العقار إعطائي بقية المال فرفض، فهل هذا يعتبر ملزم لي بقية السنة؟ وهل يجوز أخذ بعض الأغراض من المحل حيث أنه جعلها من الإيجار؟ مقتضى ما سمعنا من قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فأنت أقدمت على العقد برشدك واختيارك وقد تضار صاحب المحل، لكن جاء في الحديث الترغيب في الإقالة، أنه إذا استقالك وطلب منك فسخ العقد فمن المستحسن، لكن ليس لزاما عليه. أنت قد تكون فوت عليه الفرص، وقد كان زبائن يريدونه فأنت يعني نافستهم وأخذت المحل وفوت عليه، فله حق. فالذي يظهر أنك ملزم بالعقد وعليك أن تتصرف وتجتهد في الاصطلاح معه، في الصلح معه، ولا يجوز أن تأخذ شيء من المحل إذا كان قصدك تريد معاوضة، فلا يجوز. أحسن الله إليكم. يقول: كنت مسافر لمدة 10 أيام، وعند المغادرة من المدينة التي كنت مسافر لها صليت الظهر مع الجماعة، وبعد الرجوع إلى السكن صليت العصر الساعة 3 قصرا، حيث أن عفشي جاهز، وغادرت من المكان بعد الصلاة. ما ينبغي، ليظهر أنك صليت العصر قبل دخول وقتها، وإن كنا لا ندري في أي بلد أنت، لكن يظهر من كلامك أن وقت العصر لم يدخل بعد. فإن كان وقت العصر لم يدخل بعد فأنت أولا ما جمعت، على قول من يرى من الفقهاء أن لك حق الجمع بين الظهر والعصر، فهم يرون أنك تجمع بينهما في آن واحد، فأنت صليت الظهر مع الجماعة وعدت إلى بيتك ثم تقول صليت العصر الساعة 3، لا ندري في أي بلد، قد تكون الساعة 3 في بلد دخل وقت العصر، في المدينة ما يدخل وقت العصر، لكن مثلا في الرياض في المنطقة الشرقية يكون العصر قد دخل عليهم. أحسن الله إليكم. يقول: أنا من بلد عربي وجئت للحج والإقامة، وصمت 3 أيام في الحج ولم يتحدد إقامتي إلى الآن، فإقامتي تكون حيث مكان عملي. يقول: ففي أي مكان أصوم 7 أيام كفارة الهدي؟ وهل هناك كفارة أخرى غير الصيام، مع العلم أني أقدر على الصوم ومع العلم أنني أنتقل من بلد إلى بلد؟ الله سبحانه وتعالى قال في هذا الشأن: وسبعة إذا رجعتم، وقال أهل العلم: إذا رجعتم إلى أهلكم، وليس المقصود الأهل بالذات، فالمقصود المستقر الذي تستقر فيه. ومع ذلك من أهل العلم من رخص له أن يصومها قبل أن يرجع إلى أهله، لأن هذا من باب الرفق بك، فإذا كنت تجد في نفسك القوة والنشاط وتخشى من الغفلة والنسيان أو يطرأ عليك أشغال أو يأتي الصيف وشدة الحر، فكونك تبادر إلى صيامها فهذا شيء طيب وحسن وإبراء لذمتك. أحسن الله إليكم. يقول: طفت ونمت حتى الفجر وخرجت من مكة، ربما يقصد طواف الوداع. لا حرج عليك، لا حرج، الذي يطوف طواف الوداع في أول الليل ولا يسافر إلا من آخره، أو يطوف من أول النهار ولا يسافر إلا من آخره، الصحيح أنه لا حرج عليه. أحسن الله إليكم. يقول: رميت الجمرات يوم 12 قبل الزوال، هل علي شيء؟ الأولى أن تتصدق بشيء، لأن هذا الرمي يعني مختلف فيه، فكونك تتصدق بشيء من الدراهم فيكون جبر لهذا النقص. أحسن الله إليكم. يقول: رجل نظر إلى امرأة في عرفة أو مزدلفة نظرت شهوة ثم استغفر وندم، وهو يظن أن سبب هذا الفعل أن فعله هذا أن حجه غير صحيح، يقول: فهل عليه إعادة الحج؟ لا، لا يصل الأمر إلى هذا، لكن لا شك أن كل إنسان يطلق نظره وكون الشخص فعلا يدرك من نفسه أنه نظر شهوة وإلى محرمة عليه فهذا يعني إثم، لكن اللي عنده هذا الإحساس هذا طيب، كون الإنسان يحس، الذي يعرف أنه مريض أفضل من إنسان مريض ولا يدري أنه مريض، فالذي يدرك هذا هذا إن شاء الله من الإيمان. وكونك عدت إلى الله واستغفرت فهذه إن شاء الله من الصغائر واللمم الذي أخبر الله سبحانه وتعالى أنه يغفره للمؤمنين. أحسن الله إليكم. يقول: سمعتكم تقولون أن من ذهب إلى جدة من مكة قبل طواف الوداع عليه دم. يقول: وأنا كنت قد ذهبت لزيارة قريب لي في جدة، ثم عدت إلى مكة ومكثت 3 أيام، ثم طفت طواف الوداع وجئت مع الفوج إلى المدينة، فهل علي دم؟ ما أذكر أني قلت هذا، أنه من خرج من مكة إلى جدة ولم يطف طواف الوداع عليه دم، ما أذكر. فإنما إذا خرج إلى جدة وأراد أن يعود إلى مكة صحيح أنه لا حرج عليه، يريد أن يقضي بعض الأعمال وفي آخر الأمر يخرج من مكة ويطوف طواف الوداع لا حرج عليه. فصنيعك هذا لا حرج، كون خرجت إلى جدة وعدت إلى مكة وطفت طواف الوداع ثم خرجت مع الحملة فلا حرج عليك في هذا إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول: عندنا يضربون الثور الكبير الجاموس في رأسه حتى يسقط مغشيا عليه ليتمكنوا من ذبحه، فهل هذا يصح؟ هذا يخشى أن يكون من الوقد، يعني يخشى أن يكون من الوقد والتخدير والأشياء يفعلونها، الأولى البعد عن هذا كله. وهناك من الوسائل المباحة ما يستطيعون به أن يحكموا نحر هذه البهائم أو ذبحها من غير أن يؤذوها بنوع من هذا الضرب الذي يفقده شعوره. أحسن الله إليكم. يقول: في الصيد بالسلاح هل أسمي الله عند ضرب الصيد أو عندما أضع الذخيرة في السلاح؟ لا، بل عند الإطلاق، عند إطلاق الرمية، لأن وضعك مجرد وضع الذخيرة قد يتأخر. ومع ذلك إذا خشيت من النسيان وسميت عند وضع الذخيرة، خاصة إن كنت تعرف أن الإطلاق قريب من هذا، فقد يكفي هذا. أحسن الله إليكم. يقول: كيف طريقة الاستخارة، وهل هي وقت النوم فقط أم في أي وقت، وما هي علامات رضا الله فيه؟ الاستخارة وردت في حديث جابر أنه يصلي 2 ركعة من غير الفريضة، ولو صلىها سنة راتبة ثم يدعو بعد، إما قبل السلام أو بعد السلام، إما قبل السلام أو بعده، يدعو بالدعاء الذي ذكره في الحديث: اللهم أني أستخيرك بعلمك، أستخيرك بقدرتك، إلى آخر ما ورد. فهذه الاستخارة، ويستخير 3، ممكن إذا لم يتبين له شيء استخير المرة الأولى والثانية والثالثة، في يوم في يومين في حسب ما يتيسر له. أما الرضا يعني علامة الموافقة على الشيء، فأهل العلم يقولون ينشرح الصدر له، أو بعد الاستخارة تستشير من تثق به فيؤيدك. أن تريد ترددت في السفر فاستشرت بعض من تثق به قال نعم سافر، أو في هذا العمل قال هذا عمل طيب التحق به، فهذا بعد الاستخارة دليل على أنك تتوجه هذا. وقد يفتح الله عليه برؤية مثلا، قد يرى رؤية، وهذه قد تكون كرامة من الكرامات. أحسن الله إليكم. يقول: أريد البقاء في المدينة لطلب العلم، ولكن والدي أبى إلا أن أعود، وأنا ما استطعت أن أذهب لأن المدينة لها فضائل في الصلاة وطلب العلم والحج والعمرة، فهل إذا بقيت أكون عاقا، وإذا ذهبت فهل أثاب مثل إقامتي؟ ففيهما فجاهد في الحديث، ففيهما فجاهد، الجهاد وفضله ومنزلته ومكانته. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل، أمره أن يعود إلى والديه أو إلى والده أو والدته، أن يعود إليهما، فعد إلى والدك، وهناك من الفضل العظيم أكثر مما تجده في المدينة، إلا إذا أذن لك ورضي رضا محضا لا مجاملة فيه. بقي وقت. أحسن الله إليكم. يقول: رجل طاف طواف العمرة وشك في نهاية الطواف، هل طاف 6 أو 7؟ ماذا عليه لو كان طاف 6 أشواط؟ هو بعد الطواف لا يلتفت إلى الشك، انتهى الأمر. أما في أثنائه في آخر شيء أو على إثر طوافه تردد، فيبني على اليقين، اليقين 6 أشواط، هو يقول ما أدري 6 أو 7، نقول جعلها 6 ما دام في آخر شيء أو بعد أن طاف. أما ما بعد مضي يوم يومين فلا يلتفت إلى الشك. يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر والعصر جاهرا ببعض الآيات، كيف كان ذاك؟ مثل ما ورد في الأحاديث التي ذكروها عنه عليه السلام، يسمعون منه الآية تلو الآية فربما جهر، يجهر به، فعرفوا منه أنه كان يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى أو بتبارك أو ما إلى ذلك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.